المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 100. الحديث الأول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا إلى آخره، فيه أنهم لا يجهرون بالبسملة، والبسملة في سورة النمل في قوله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بالإجماع أنها من القرآن وأنها من سورة النمل، ومن أنكر ذلك كفر. واختلفوا في غيرها، هل هي من كل سورة أم من سورة بعينها أم أتي بها للتبرك. وبعدما أجمع الصحابة على أنها من القرآن لا من كل سورة بعينها، لأنهم لما اتفقوا في زمن أمير المؤمنين عثمان على جمع المصحف جمعوه ولم يدخلوا فيه غيره، لا أسماء السور ولا أحزابا ولا أعشارا ولا غيرها، وجعلوا البسملة معه، فبهذا يعلم أنها من القرآن. والدليل أنها ليست من كل سورة بعينها أنهم جعلوها سطرا واحدا فاصلة بين السور، ولم يجعلوها تابعة للتي قبلها ولا للتي بعدها، ولم يجعلوها قبل براءة، قيل لأنها سورة غضب، ولهذا تسمى الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، وقيل لأنها تابعة للأنفال، والظاهر والله أعلم أنهم شكوا هل هما سورة واحدة أو سورتان، ففصلوا بينهما لاحتمال أنهما سورتان، ولم يجعلوا البسملة قبلها لاحتمال أنهما سورة واحدة. وكان الشافعي يستحب الجهر بها في الجهرية، لأنه يرى أنها من الفاتحة، خلافا للأئمة الثلاثة. وأما في السرية فلا خلاف في الإسرار بها كالقراءة، والصحيح عدم الجهر بها، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه من بعده. ومن أعل هذا الحديث فليس معه دليل، لأنه متفق عليه، وألفاظه يصدق بعضها بعضا. قال شيخ الإسلام: ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجهر بها من وجه صحيح. ولما قدم الدارقطني مصر صنف كتابا في هذه المسألة، ذكر فيه أحاديث وآثارا في الجهر بها، فسئل عن الأحاديث التي فيه فقال: كلها ليست بصحيحة. وسئل عن الآثار التي فيها فقال: بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح. انتهى.